من أن يكون لهم رضا بعبادة المشركين لهم، وليس في ذلك نفي لعبادتهم لهم. إذن سيسأل المعبودون من دون الله تعالى: هل هؤلاء كانوا يعبدونكم؟ وأيضا هل أنتم الذين قلتم لهم أن يعبدوكم؟ فيتبرأ المعبودون من العابدين، كما قال الله تعالى لعيسى بن مريم: أأنت قلت لعباد، ماذا الآية؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما كان ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فهؤلاء المعبودون من دون الله تعالى يتبرؤون من عبادة العابدين، إلا أشقياء بني آدم، هؤلاء لا يتبرؤون من دعوتهم الناس إلى عبادتهم. يعني سيدنا عيسى عليه السلام والملائكة يتبرؤون من كونهم قد دعوا الناس إلى عبادتهم، وهم براء من ذلك. أما أشقياء بني آدم مثل فرعون وغيره من الذين تجبروا وتكبروا وقالوا للناس أنا ربكم الأعلى، مثل هؤلاء لا يستطيعون أن يتبرؤوا من دعوتهم الناس إلى عبادتهم. وأما الأوثان والجمادات فإنها في الأصل غير مكلفة، يعني هي لا تدعو الناس، إنما من ضلال بني آدم أن يتخذ هذه الأوثان وهذه الجمادات معبودة. إذن الملائكة وعيسى عليه السلام يتبرؤون من دعاء الناس لهم من دون الله، وليس في ذلك نفي لعبادتهم لهم، لأنه وقع من الناس أنهم عبدوهم من دون الله. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. عبادتهم للجن طاعتهم لهم في الكفر والعصيان. الجن حتى يقبل التعامل مع ابن آدم يأمره ببعض الأشياء من الكفر ونحوه حتى يطيعه فيعطيه ما يريد، فهذا مسمى العبادة لهؤلاء الجن. كانوا يعبدون الجن يعني بطاعتهم لهم فيما يطلبونه من الكفر وكلمات الكفر. وقيل كانوا يدخلون في جوف الأصنام فيعبدون بعبادتها، يعني يتلبس هذا الجن بالصنم، فلما يتوجه الناس إلى الصنم ليعبدوه يكونون عابدين لذلك الجن. ويحتمل أن يكون قوم قد عبدوا الجن لقوله وجعلوا لله شركاء الجن. فلماذا هذا القول الأخير جعل آخرا من باب الاحتمال؟ لأن الجن ليس لهم أجسام مرئية، هي أجسام أشياء غير مرئية. فابن آدم لما يضل ويريد أن يشرك بالله تعالى يشرك به أشياء محسوسة، الجن غير محسوسين. لذلك هؤلاء العامة أو الضلال من عوام الخلق لا يرون الجن ولا يحسون بوجودهم، لذلك لن يعبدوهم من دون الله تعالى، بخلاف الأشياء المتشكلة أكثرهم بهم مؤمنون، يعني بهؤلاء الجن. فاليوم في يوم القيامة لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. فيجمع الناس جميعا فلا يملك الناس لبعضهم شيئا، لا نفعا ولا ضرا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. فهذا صحيح، لكن ليس مقصوده مجرد الصد عما كان يعبد آباؤهم، القصد أن يعبدوا الله تعالى وحده. فهم لم يدركوا أن القصد من وراء ذلك توحيد الله جل جلاله، فرأوا القصد الذي ظنوه إساءة لهم، وهو صدهم عما يعبدون ويعبد آباؤهم من دون الله. ثم زادوا على ذلك أمرا وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. إذن جاءوا الآن بالتكذيب. إذن القضية الأولى يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، قضية صادقة لكنها ناقصة. القضية الثانية وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، هذا هو الباطل الذي كانوا يؤمنون به. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. ماذا يجيبون عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا مجنون، وقالوا ساحر، وقالوا أساطير الأولين، وقالوا فهذا قول بعضهم أنه من قبيل السحر. وما آتيناهم من كتب يدرسونها. الآية معناها يحتمل وجهين، أحدهما ليس عندهم كتب تدل على صحة أقوالهم، ولا جاءهم نذير يشهد بما قالوه، فأقوالهم باطلة إذ لا حجة لهم عليها. فالقصد على هذا رد عليهم، يعني أن هؤلاء أمة أمية ليس لديهم كتب سابقة وليس فيهم أنبياء، لذلك أقوالهم لا دليل لها ولا حجة عليها. والآخر، الوجه الآخر الذي تحتمله الآية، أنه ليس عندهم كتب ولا جاءهم نذير، فهم محتاجون إلى من يعلمهم وينذرهم، فلذلك بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم. فالقصد على هذا إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن سبب وقوعهم في الضلال أنهم ما آتيناهم من كتب يدرسونها، ما كان فيهم أنبياء، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، ما كانوا يعرفون النبوات ولا الرسالات ولا الكتب. وكذب الذين من قبلهم، يعني من قبل قريش، وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي. المعشار العشر، وقيل عشر العشر، والأول أصح، والضمير في بلغوا لكفار قريش، وفي آتيناهم للكفار المتقدمين. إذن وما آتينا قريشا، وكذب الذين من قبلهم، وما بلغت قريش معشار ما آتينا الكفار قبلهم من ماذا؟ من القوة ومن الأموال. أي أن هؤلاء لم يبلغوا عشر ما أعطى الله للمتقدمين من القوة والأموال، فمع ما أعطي المتقدمون من القوة ومن الأموال جعلهم الله تعالى كأمس الدابر، وذهبوا وذهبت قوتهم وذهبت أموالهم. فكيف بقريش التي ليس لديها معشار ما عند الأمم التي قبلها؟ قريش ليست أمة ليس فيها حضارة ولا قوة عمرانية ولا قوة اقتصادية ولا قوة فلسفية، ما عندهم شيء إلا التجارة والشعر، ما في عند العرب شيء غير التجارة والشعر والحرب. فهذه الأشياء، التجارة والشعر والحرب، ليست بشيء أمام الحضارات العظيمة التي كان لديها عمران كبير في الأرض وكان لها آثار في الأرض فما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذب المتقدمون من الكفار رسلي فكيف كان نكير، كيف كان إنكاري عليهم بمعاقبتهم. إذن يحتاج الكلام فيه معنى التهديد. هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني قيل الضمير في بلغوا للمتقدمين وفي آتيناهم لقريش بالعكس، أي ما بلغ المتقدمون عشرة ما أعطى الله هؤلاء من البراهين والأدلة، يعني حجة الله تعالى على قريش أشد بأضعاف من حجته على الأمم السابقة، وذلك أنه بعث إلى قريش خير رسله وخير أنبيائه صلى الله عليه وسلم، ومعه من المعجزات والأدلة والبراهين ما هو أكثر من الأنبياء الذين قبله، فمن جاءه قليل من البراهين عقوبته شديدة، فكيف بمن جاءته البراهين كلها؟ إذن تكون عقوبته شديدة أيضا أشد. هذا تهديد عظيم. قال والأول أصح، يعني أن قريشا لم تبلغ من القوة ومن المال معشار ما كان لدى الأمم السابقة، وهو نظير قوله تعالى كانوا أشد منكم قوة، قل إنما أعظكم بواحدة، أي بقضية واحدة تقريبا عليكم. وهذا الأسلوب مستعمل إلى اليوم في كلام الناس بعد النقاش الطويل، تقول لمن تناقشه كلمة واحدة أريد أن أختم بها الكلام، كلمة واحدة، يعني تلخيص هذا النقاش كله بكلمة واحدة، قل إنما أعظكم بواحدة، خلاصة الكلام قضية واحدة تقريبا عليكم، أن تقوموا لله. هذا تفسير للقضية الواحدة، فأن تقوموا بدل، قل إنما أعظكم أن تقوموا لله، أو عطف بيان أو خبر ابتداء مضمر، قل إنما أعظكم بواحدة هي أن تقوموا لله، ومعناه أن تقوموا للنظر في أمر محمد صلى الله عليه وسلم قياما خالصا لله تعالى ليس فيه اتباع هوى ولا ميل. وليس المراد بالقيام هنا القيام على الرجلين، إنما المراد القيام بالأمر والجد فيه. قام فلان بالأمر لا بمعنى أنه وقف على رجليه، بمعنى أنه يعني فعله بكليته على أتم وجه وأحسنه. أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا، حال من الضمير في تقوموا، يعني قيامكم حال كونكم أفرادا وحال كونكم مثنى، والمعنى أن تقوموا اثنين اثنين للمناظرة في الأمر وطلب التحقيق، وتقوموا واحدا واحدا لإحضار الذهن واستجماع الفكرة، ثم تتفكروا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم فتعلموا أنه ما به من جنة، لأنه جاء بالحق الواضح، ومع ذلك فإن أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم تدل على رجاحة عقله ومتانة علمه، وأنه بلغ في الحكمة مبلغا عظيما، فيدل ذلك على أنه ليس بمجنون ولا مفتر على الله. أن تقوموا مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، متصل بما قبله على الأصح، أي تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جنة. وقيل هو استئناف، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. هذا كما يقول الرجل لصاحبه إن أعطيتني شيئا فخذه، يعني إن كنت أريد مالا منكم وأجرا في الدنيا فخذوا مالكم وخذوا أجركم، لا أريد منكم شيئا. وهو يعلم أنه لم يعطه شيئا ولكنه يريد البراءة من عطائه، زيادة التبرؤ من ذلك العطاء. فكذلك معنى هذا، فهو كقوله قل ما أسألكم عليه من أجر، لكن هذا هنا أشد إلزاما، إن كان لك إن كنت أعطيتكم شيئا خذوه، ولن يجدوا شيئا لأنهم لم يعطوه شيئا صلى الله عليه وسلم. إن أجري إلا على الله سبحانه وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق، القذف الرمي ويستعار للإلقاء، فالمعنى يلقي الحق إلى أنبيائه عليهم السلام، أو يرمي الباطل بالحق فيذهبه، كذلك يقذف بالحق على الباطل فيجمعه، كذلك نقذف بالحق على، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائغ. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. علام الغيوب خبر ابتداء مضمر، هو علام الغيوب سبحانه، أو بدل من الضمير في يقذف. قل إن ربي يقذف هو علام الغيوب سبحانه، أو من اسم إن على الموضع. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق يعني الإسلام، وما يبدئ الباطل وما يعيد. الباطل الكفر، ونفي الابتداء والإعادة عبارة على عن أنه لا يفعل شيئا ولا يكون له ظهور، يعني كقولك لم يذهب ولم يأتي، ناقش فلان فلانا فما استطاع أن يذهب ولا أن يأتي، يعني ما استطاع أن يفعل شيئا. فإذا جاء الحق لا يبدئ الباطل ولا يعيد. أو عبارة عن ذهابه كقوله جاء الحق وزهق الباطل، وقيل الباطل الشيطان. إذن لما يريد الحق عز وجل الهداية لإنسان ما، سواء كان هذا الإنسان من أهل الشهوات أم كان من أهل الشبهات، يقذف الله تعالى الحق في قلبه فجأة عنوة، فما يبدئ الباطل وما يعيد. غالب الذين رجعوا إلى الله أو اهتدوا أو كانوا غافلين فأبصروا يحدثونك أنهم فوجئوا بشيء انكشف لهم الغطاء، كأن إنسانا يكون في مكان مظلم لا يرى شيئا ثم يفتح له الباب فيرى كل شيء. فهنا هذا قذف الحق، يعني الحق قد لا يأتي رويدا رويدا أو تدريجا، كما بعض العصاة إذا قلت له أن يعود إلى الله تعالى وأن يترك ما هو عليه من المعصية ومن التفريط ومن الغفلة يقول لك رويدا رويدا، يقول له اترك هذا الباطل، اترك هذا المنكر، اترك هذا الشيء، يقول رويدا رويدا. جذبات الحق لا تعرف رويدا رويدا، تأتي جذبات الحق فتخرج هذا الإنسان، تقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فنجد انقلابا في حياة الإنسان. هذا الانقلاب في حياة الإنسان يكون معه الباطل لا يبدئ ولا يعيد. فمثل هؤلاء يستقرون على التوبة، يستقرون على الهداية، يستقرون على الاستقامة. وأما هذا المذبذب الذي يقول لك رويدا رويدا، هذا صحيح أن الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يخاطب الناس برفق وأن يدعوهم رويدا رويدا، لكن المستجيب ينبغي أن يهرول، أن يهرول هرولة، أن يركض ركضا. فتجد هؤلاء الذين يتكلمون بهذا المنطق رويدا رويدا، تراه في خطوتين، في خطوة إلى الطاعة ثم يرجع خطوتين إلى المعصية، خطوة إلى الطاعة خطوتين إلى المعصية، ويبقى طول حياته على هذه المراوحة بين الحق والباطل. فعند كشف الغطاء يذهب الباطل بالكلية، وهذا هو المطلوب من الإنسان المسلم إذا أصبر وإذا تيقظ وإذا كشف حجاب الغفلة عنه. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، ماذا بعد الهدى إلا الضلال، فما بعد الهدى إلا الضلال. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي سبحانه إنه سميع قريب، يعني قربه تعالى بعلمه وإحاطته سبحانه. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، جواب لو محذوف، تقديره لرأيت أمرا عظيما. ولو ترى إذ فزعوا لرأيت أمرا عظيما فلا فوت، ومعنى فزعوا أسرع الهروب، والفعل ماض بمعنى الاستقبال. لو ترى، لو رأيت، إذ فزعوا، فزعوا فعل ماضي. طيب الأمر لم يحصل، هذا فعل ماضي لكنه بمعنى الاستقبال، عبر بالماضي لشدة تحقق وقوعه. الفعل الماضي وقع انتهى، الفعل المضارع يعني سيحدث أو يحدث الآن، الإخبار عن المستقبل أنه سيكون في المستقبل. فالتعبير عن المستقبل بالفعل الماضي هذا تقرير لوقوعه وأنه لا شك فيه أبدا. والفعل ماض بمعنى الاستقبال، وكذلك ما بعده من الأفعال. ووقت الفزع البعث، عندما يبعثون في يوم القيامة. وقيل الموت قبله، وقيل يوم بدر، والله تعالى أعلم. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، أي لا يفوتون الله تعالى إذا هربوا. الإنسان لما يهرب من إنسان ثم لا يستطيع الثاني أن يلحق بالأول فيقال فاته، فات، هرب منه. من الله تعالى لا فوت، لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه سبحانه. وأخذوا من مكان قريب، يعني من الموقف إلى النار إذا بعثوا. هذا على القول أن وقت الفزع هو الموت، هو البعث. فالمكان القريب يعني من الموقف إلى النار إذا بعثوا، أو من ظهر الأرض إلى بطنها إذا مات. إذا فسر وقت الفزع بالموت فالمكان القريب هو من ظهر الأرض إلى بطنها، أو من أرض بدر إلى القليل. إذا فسر أنه ما جرى في يوم بدر فيكون المكان القريب هو القليل، البئر الذي جمعت فيه جثث الكافرين. والمراد على كل قول من هذه الأقوال الثلاثة سرعة أخذهم، يعني الأمر سريع جدا، فلا فوت. وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به، أي قالوا ذلك عند أخذهم، والضمير المجرور لله تعالى، وقالوا آمنا بالله، أو للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو للقرآن أو للإسلام. وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، هم أخذوا من مكان قريب ثم صاروا في مكان بعيد، بعيد عن التوبة، بعيد عن قبول الإيمان. التناوش بالواو التناول، إلا أن التناوش تناول سهل لشيء قريب، وأن لهم التناوش من مكان بعيد، يعني إذا إنسان قريب يأخذ الشيء، إنسان بعيد أن له أن يأخذ هذا الشيء. وقرئ بهمز الواو قراءة أبي عمرو، وأن لهم التناوش، فيحتمل أن يكون المعنى واحدا، أو يكون المهموز بمعنى الطلب، وأن لهم أن يطلبوا التناول. ومعنى الآية استبعاد وصولهم إلى مرادهم، والمكان البعيد عبارة عن تعذر مقصودهم، فإنهم يطلبون ما لا يكون، أو يريدون أن يتناولوا ما لا ينالون، وهو رجوعهم إلى الدنيا وانتفاعهم بالإيمان حينئذ. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم جهنم، نسأل الله تعالى العافية. وقد كفروا به من قبل، أن لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل. الضمير يعود على ما عاد عليه في قوله آمنا به. إذا فسرنا الضمير أنه يعود إلى الله تعالى، فكفروا به هنا أيضا يعود الضمير إلى الله تعالى. إذا فسرناه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، هنا القرآن الإسلام كذلك. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، يقذفون فعل ماض في المعنى معطوف على كفروا، ومعناه أنهم يرمون بظنونهم في الأمور المغيبة، فيقولون لا بعث ولا جنة ولا نار، ويقولون في الرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحر أو شاعر. والمكان البعيد هنا عبارة عن بطلان ظنونهم وبعد أقوالهم عن الحق، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. هذا وصف لكل إنسان يهرف بما لا يعرف، يعني إما أن يثبت ما لا حقيقة له، أو ينفي ما له حقيقة وهو غير عالم لا بهذا ولا بهذا، كحال الكفار المنكرين الذين ينكرون الغيوب كلها وهم ليسوا على دراية وعلم بها، أو يثبتون أشياء وهم أيضا لا يعلمونها، وليست ثابتة وليست واقعة وليست حاصلة. فهؤلاء وأولئك يقذفون بالغيب من مكان بعيد، لذلك علم الغيب لا وسيلة إلى معرفته إلا عن طريق الأنبياء، عن طريق الوحي. وأما ما عدا ذلك فإن الإنسان لا يستطيع معرفة المغيبات، لذلك أيضا إذا أخبره الأنبياء بها لم يكن له أن ينكرها، لأن من حكم حواسه في معتقداته غالط نفسه. هؤلاء الكفار يريدون تحكيم الحواس في الغيب، فيقول لك نحن لم نرى، لماذا تؤمن بأشياء لم ترها وتكفر بأشياء لم ترها؟ المنطق الذي يعتمده ذلك الكافر كان يقتضي أن لا يؤمن بكل ما لم يره، لماذا تغالط نفسك فتؤمن ببعض ما لم ترى وتكفر ببعض ما لم ترى. فمثلا الجراثيم والميكروبات والوسوسة، هؤلاء في بعض الناس من شدة الحضارة والرقي يتوسوسون من الجراثيم والميكروبات ويمسحون أيديهم يغسلون ويفعلون. لما تفعل ذلك؟ قال حتى لا ينتقل المرض. هل رأيت المرض يمشي على رجلين فوق هذه الملعقة أو فوق هذه السكين أو فوق هذا المنديل؟ يمشي شيء اسمه المرض ينتقل من فم فلان إلى المنديل، ثم أنت تمسح بالمنديل يدخل من المنديل إلى فم. رأيت شيئا من ذلك؟ ما رأى شيئا. طيب كيف تؤمن به وهو غيب؟ لأن باستور أخبرك أنه يوجد جراثيم، تؤمن بباستور وتكفر بالله؟ إذن أنت مغالط، أنت لا ترى هذا الغيب، وهناك غيب آخر لا تراه. فإما أن تنكر كل ما لم ترى فتكون بذلك مجنونا، أو أن تؤمن بما لم ترى مما يكون له دليل على صحته. فكما يخبرك صاحب الاختصاص وصاحب العلوم والذي لديه المخابر ولديه المجاهر ولديه الأدوات التي يرى بها الأشياء الدقيقة، كما تصدقه وأنت لم ترى، صدق الأنبياء في خبرهم عن الله جل جلاله. فنظر الإنسان إذن نظر الإنسان محدود، ولا يمكن بهذا النظر المحدود إدراك ملكوت السماوات والأرض. الآن يخبرونك النجم الفلاني كذا سنة ضوئية، لا أحفظ هذه الأرقام سنة ضوئية، ما يهم، معرفة هذه الأرقام لا تهم. من آمن بالله تعالى جل جلاله آمن أن كل هذه الأفلاك كحلقة مرماة في فلاة أمام ملكوت الله تعالى. المهم أخبروك هذا يبعد كذا سنة ضوئية، وهذا لما صدقتهم؟ هل رأيت بعينك؟ هل رأيت المسطرة التي توضع بين النجوم وتقاس بها المسافات؟ ما رأيت شيئا. من أين أتيت بتلك الأرقام؟ قال علماء الفلك يقولون. على ماذا اعتمد علماء الفلك؟ على أشياء أنت لا تفهمها ولا تعرفها ولا تدرك استنباط هذه الأشياء منها، لكن آمنت بهم وصدقت بقولهم واتبعت نتائجهم. كذلك الأنبياء هم أولى وأحرى، الذين يأخذون خبرهم ممن خلق تلك الأجرام وممن خلق تلك السماوات وممن خلق تلك الأفلاك، خبرهم أدق ممن وصل إليها بالتجربة والبحث والرياضيات والقياسات. فهذا حال الإنسان المتناقض الذي لا يؤمن إلا بما يرى، فيقذف بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، أي حيل بينهم وبين دخول الجنة، وقيل حيل بينهم وبين الانتفاع بالإيمان حينئذ. فيشتهون الإيمان، والعياذ بالله تعالى، الكافر لما يكشف الغطاء يشتهي الإيمان، كما كان في الدنيا يشتهي المتاع والملذات، يشتهي في ذلك الوقت. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لكن أي هذا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، بينهم وبين دخول الجنة، وقيل حيل بينهم وبين الانتفاع بالإيمان حينئذ، وقيل حيل بينهم وبين نعيم الدنيا والرجوع إليها. فتكون الشهوات هنا على معناها الذي هم يريدونه ويعيشونه في حياتهم، ثم يأتي الموت فيقطعهم عنه كما فعل بأشياعهم من قبل، يعني الكفار المتقدمين، وجعلهم أشياعهم لاتفاقهم في مذاهبهم. ومن قبل يحتمل أن يتعلق بفعل أو بأشياعهم، فعل من قبل أو بأشياعهم من قبل على حسب معنى ما قبله. إنهم كانوا في شك مريب، هو أقوى الشك وأشده إظلاما، الشك المريب. آخر سورة فتح، ثم تأتي سورة فاطر التي افتتحت بقوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فاطر يعني خالق. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، أي وسائط بين الله وبين الأنبياء، ومتصرفين في أمر الله. سيدنا ملك الموت متصرف في الأمر بأمر الله في قبض أرواح بني آدم، سيدنا إسرافيل متصرف، سيدنا جبريل متصرف. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، صفات للأجنحة، ولم ينصرف للعدل والوصف، يعني هذا سبب منعه من الصرف. والمعنى أن الملائكة منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة أجنحة، ومنهم من له أربعة، يزيد في الخلق ما يشاء. قيل يعني حسن الصوت، وقيل حسن الوجه، وقيل حسن الخط، والأظهر أنه يرجع إلى أجنحة الملائكة، فيكون لبعضهم له خمسة وله ستة وله عشرة وله إلى ما شاء الله، أو يكون على الإطلاق في كل زيادة في المخلوقين. فظاهر اللفظ أنه سبحانه يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه جل جلاله، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الفتح عبارة عن العطاء، والإمساك عبارة عن المنع، والإرسال الإطلاق بعد المنع. وما يمسك فلا مرسل له، لا يستطيع أحد أن يطلقه. والرحمة كل ما يمن الله به على عباده من خير الدنيا والآخرة. فمعنى الآية: لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله. فلما يكون الإنسان على هذا المعتقد، هل تؤثر فيه أحداث الدنيا؟ وهل يؤثر فيه ما يجده في الحياة من ضنك العيش، ومن صعوبته، ومن آلامه، ومن مصائبه، ومن أهواله؟ المؤمن يرجع إلى هذا. الإنسان بشر، والبشر ضعيف، وخلقه ضعيف، يتأثر بما يحصل، ثم يسمع هذا القول فتعود له قوته، فهذا شأن المؤمن. أما من ليس لديه هذا الإيمان وليس لديه هذه المعرفة، فهذا الضغط النفسي الذي يحصل في الحياة أين سيذهب به؟ لذلك نجد المسلمين رغم أن بلادهم هي أشد بلاد الأرض مصائب، وأكثر بلاد الأرض آلاما، وأكثر بلاد الدنيا صعوبة في العيش، نجد المسلمين في الجملة، طبعا الحكم دائما للإجمال ليس في التفصيل، المسلمون في الإجمال مطمئنون في حياتهم. الكفار يحصل لهم شيء صغير في الدنيا يكاد يجن، المسلمين يفقدون أموالهم، يفقدون بيوتهم، يفقدون حياتهم، ماضيهم، يحزن الإنسان، يحزن ويأسف ويتألم، ربما يؤثر هذا على صحته، لكن مطمئن الحمد لله. أسأله كيف حالك؟ الحمد لله. أما الكافر قد يجن، الكافر قد لا يطيق ذلك، قد ينتحر، قد يموت، إلى آخر ما نسمعه في العالم الذي أوتي رخاء في العيش وأوتي سعة في المال سعة في الرزق والناس مرفهين مرتاحين، مع ذلك ترى شبابهم بائسين يائسين مثلا من هذه الأصناف التي أصابها الإحباط والكنون. فبسبب ماذا هذه القوة التي عند المسلم؟ بسبب ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هذا أحسن تسلية وأحسن عزاء للمسلم إذا أصابه في دنياه ما يؤلمه وما يعني يزعجه وما يشتد عليه. فلا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله. فإن قيل لما أنس الضمير في قوله فلا ممسك لها، قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له، ما قال فلا مرسل لها، لما أنك الضمير في قوله فلا ممسك لها وذكره في قوله فلا مرسل له، وكلاهما يعود على ما الشرطية ما يفتح الله للناس من رحمة. فالجواب أنه لما فسر الأولى بقوله من رحمة أنفه لتثنيف الرحمة وترك الآخر على الأصل من التذكير. فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، من بعده أي من بعد إمساكه. يا أيها الناس، هذا خطاب من الله تعالى في كثير من الآيات، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الإنسان، وهكذا المراد من الخطاب في بدء الكلام ما هو؟ تنبيه السامع. والناس يستعملون هذا فيما بينهم، لما تريد أن تؤكد قولا لصديقك أو كذا تذكر باسم يا فلان، فتستعمل صيغة النداء لجذب الانتباه. فلما يقول الحق جل جلاله يا أيها الذين آمنوا، يكون الخطاب لمن؟ للمؤمنين. لما يقول سبحانه يا أيها الناس، الخطاب لعامة الخلق. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، سواء كان الإنسان مؤمنا أم كان كافرا، هل يستطيع إنكار نعمة الله تعالى عليه؟ لا يستطيع إنكار هذه النعمة، لذلك تذكر نعمة الله تعالى عليك. والنعم كثيرة جدا لا محصي لها، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيبدأ الإنسان عندما يسمع كلمة النعمة أقرب ما يتذكره النعمة التي حرم منها. الإنسان أي نعمة يعرفها؟ يعرف النعمة التي حرم منها. فمثلا من كان يريد الزواج لما يسمع كلمة النعمة يتذكر الزواج، إن كان قد فقد زوجته يتذكر نعمة الولد، إن كان قد فقد ولده يتذكر نعمة المال، إن كان قد فقد ماله يتذكر نعمة البيت، إن كان فقد بيته يتذكر نعمة الماء، إذا كان عطشانا يتذكر نعمة الطعام، إذا كان جوعانا يتذكر نعمة الشهوة، إذا كان مشتهيا يتذكر هذه النعم كلها. هناك نعم عظيمة جليلة كثيرة لا يتذكرها الإنسان لإلفه إياها، لكن متى يتذكرها؟ إذا ذهب به إلى المستشفى ووضع الأكسجين في أنفه يعرف نعمة الهواء، الهواء مجانا، الماء تدفع ثمنه، الكهرباء تدفع ثمنه، الغاز تدفع ثمنه. الحمد لله هذا الهواء بلا ثمن، لكن غالي جدا، هذا أغلى شيء. الماء تستطيع الصبر عنه لساعات، الكهرباء ممكن تستغني عنها في سوريا من 10 سنوات، من 7 سنوات في بعض الأماكن ما في كهرباء. الغاز في بلاد كثيرة ما دخل الغاز إليها أصلا، أما نعمة الهواء يستطيع أحد أن يستغني عنها دقائق، وهي أقل ما يتذكر الإنسان من النعم. متى يتذكر هذه النعمة؟ عندما يأتيه شيء عارض فيعلم هذه النعمة. لذلك توالي النعم قد ينساه الإنسان. من النعم الليل والنهار. أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. الليل والنهار نعمة من الله عز وجل. الصيف والشتاء نعمة من الله عز وجل. اختلاف الحر والبرد والقر نعم من الله عز وجل. الأشياء التي تحسبها أنت غير مفيدة هي نعم من الله عز وجل. نعم، هذا الكون كله نعم من الله تعالى متتالية. أعظم من هذا كله نعمة الإيمان. لا يعرف الإنسان نعمة الإيمان إن كان محروما منها والعياذ بالله تعالى إلا عندما يرى الآخرة، كما مر معنا في الآية السابقة: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم. عندما يكشف الغطاء يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فنعمة الإيمان نعمة عظيمة جدا، أغلب الخلق محرومون منها، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلذلك هذه النعمة العظيمة التي أكرمنا الله تعالى بها ينبغي أن نعلم قدرها، وأن لا نستخف بها، وأن نحافظ عليها، وأن نزيد منها، وأن نتخذ الأسباب للثبات عليها، وأن نستعيذ بالله تعالى من فقدها، وأن ندعو الناس إليها، فهي من أعظم النعم. فاذكروا نعمة الله عليكم. إذا تذكرنا نعم الحق عز وجل قبل أن نتذكر الطعام والشراب. الآن الطفل الصغير لما يمثلون له النعم كيف يشرحون النعمة للطفل الصغير؟ الطفل الصغير لما يسمع كلمة نعمة ما الذي يتصوره؟ الخبز. يقولون له لا تترك الخبز، هذه نعمة. أول شيء الطفل في تصوره كلمة نعمة يعني الخبز، أنه لا يمكن الحياة بدونه، أنه ينبغي أن يعظم. هذا الخبز من النعم، لكنه في أول السلم، هذا ببداية السلم، وإلا فسلم النعم عظيم جدا. في أعلى نعمة الإيمان والإسلام، اللهم ثبتنا على تلك النعمة. اذكروا نعمة الله عليكم. لذلك لماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأينا مبتلى أن نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به؟ يعني نعمة أنعم علينا نعمة ليست عندك. هذا طبعا ما تقوله تخطب في وجهه، هذا تقوله أين؟ في نفسك، حتى يكون قلبك حيا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. فإذا رأيت عافيا قبل أن ترى سوء معصيته ينبغي ماذا أن ترى؟ ترى نعمة الله عليك. لما ترى نعمة الله عليك تستحي من الله أن تتكبر على العافية. فكثير من الناس يرى المعصية ولا يرى النعمة. إذا رأى النعمة استحيا أن يستكبر على من حرم منها. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على نعمائه. اذكروا نعمة الله عليكم.